مشرقة وكل الأنس يغشاه. رسول الله زرناه بطيبة طاب سكناه، رسول الله زرناه بطيبة طاب سكناه، عسى بالبشر يسعفنا بيوم فيه نلقاه، عسى بالبشر يسعفنا بيوم فيه نلقاه. وقفنا في مقام سيفنا بيوم فيه نلقاه. محمد عشت أهواه وعند البشر مرآه، أحب محمد والله حبا يعلم الله. عشت أهواه وعند البشر مرآه، محمد يعلم الله. به الأنوار مشرقة وكل الأنس يغشاه، فيا عشاق ما الإناس ما الأنوار لولاه. به الأنوار مشرقة وكل الأنس يغشاه، ما الأنوار لولاه. العشاق ما الإيمان.